بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق. أعوذ يعني ألتجأ وأحتمي وأفر إلى الله جل وعلا برب الفلق. الفلق هو الصبح، فالله تعالى لا يأتي بالصبح إلا هو. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. ما في أحد يأتي بالفجر والصبح إلا الله تعالى، وهو جل وعلا فالق الحب والنوى أيضا، فهو سبحانه وتعالى رب الفلق. قال: قل أعوذ برب الفلق، أحتمي وألتجئ إلى الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر هذا العقرب الذي خلقه الله، ومن شر هذه الحية التي خلقها الله، ومن شر هذا الإنسان المؤذي الذي خلقه الله، ومن شر هذه الشمس أن تؤذيني بمرض التي خلقها الله، ومن شر هذا الشتاء الذي خلقه الله، ومن شر ولدي الذي ربما عقني وآذاني، أعوذ بالله من شره وأسأل الله خيره. قال: من شر هذا المال أيضا، من شر هذه الوظيفة، أعوذ بك يا ربي من شر أي مخلوق، والشر ليس إليك. قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني من شر الليل إذا أقبل. والغاسق إذا وقب هو القمر إذا غاب، إذا غطته السحب أو الغيوم واشتدت ظلمة الليل وغاب القمر، أو غاب القمر أيضا عند اقتراب الفجر، أعوذ بك يا ربي من هذا الليل. وذلك أن كثيرا من الأضرار تقع في الليل، السارق يسرق في الغالب في الليل، القاتل الذي يخطط القتل في الغالب يفعل ذلك في الليل، غالب الذي يقع في الفواحش أو شرب الخمر أو كذا يفعل ذلك في الليل، الاختطاف يقع غالبا في الليل، الحرب تقع ربما أيضا في الليل. فقال الله تعالى هنا أمرنا أن نستعيذ به جل وعلا وأن نلتجئ إليه من شر هذا الليل. قال: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. نفاثات في العقد، السحرة ينفثون هكذا يعني بريق يسير، يعقدون العقد ويستعينون فيها بالشياطين والجن وينفثون عليها، يعقدونها عقدة تلو عقدة. فقال الله تعالى: ومن شر، أعوذ بك يا ربي من شر السحرة، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد الذي يحسدك على مالك، على ولدك، على صحتك، على أي خير يكون عندك، ربما يحسدك فيكيد لك. واحد يحسد إنسان ليش مثلا وضعوه في هذه الوظيفة العالية فيحسده ويكيد له لأجل أن يفصل منها، يحسد إنسان لماذا عنده هذه السيارة مثلا الغالية الجميلة كذا فيحسده ربما ويأتي ويحرق سيارته مثلا، أو يكيد له، يحسده لماذا عند هذا الولد الذكي فيخطف ولده. هذا بعض الحسد ربما أدى به إلى أذى الآخرين. فأمر الله تعالى بالاستعاذة من الحاسد إذا حسد، وكذلك استعاذة من شر العين التي قد تصيب الإنسان، والإنسان يحافظ على أذكار الصباح والمساء حتى يحميه الله تعالى منها. أيضا الإنسان يعني لا يظهر نعمته عند الآخرين، النعمة التي تستطيع أن تكتمها بينك وبين الله اكتمها، لكن لا تنكر هذه النعمة، لأن الله تعالى يقول: أما بنعمة ربك فحدث. لو قالوا: كيف أولادك؟ كيف؟ قل: الحمد لله، فضل الله واسع. لكن لا تقول: ولدي أخذ الأول في المدرسة وأعطوه شهادة شكر وأعطوه مكافأة مالية وغدا سوف يفعل كذا، وربما حسده الناس. كل ذي نعمة محسود. فأيضا أنت مأمور ألا تظهر كثيرا من هذه النعم على من يفقدها حتى لا يحسدك، لكن على من يجدها أو يفرح بها لك أن تخبر زوجتك، تخبر أمك، تخبر أباك، تخبر المحبين لك الذين لا يحسدونك، هذا لا بأس به. إذا كان حتى الرؤيا الصالحة إذا رأها الإنسان لا يحدث بها إلا من يحب، وهي رؤيا في المنام، فما بالك بغيرها. قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة هي إحدى المعوذتين، هي وقل أعوذ برب الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقرأهما ويقرأ معهما قل الله أحد في الصباح والمساء ثلاث مرات، وكان عند النوم يجمع كفيه وينفث فيهما ريقا يسيرا ويقرأ قل الله أحد والفلق والناس ويمسح وجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذا أيضا من السنن. الله يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.